有所担待，为人又好又现在又干什么？然后他那时候也利用多年啊，不管你就来了，这也不简单。而我所立的是儿童教育，现在的管理很难。在第一天的开户，现在都是老二的户。我爱你，也不爱吃素，喝点儿油水。 لأن الأمر بالنسبة لربك تبارك وتعالى كما قال عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون. كن له يكون من أعراضه. وهذا يفعل حريصا أو ينبغي أن تكون أحرص ما تكون على أن تلح على ربك وتسأله ما شئت حتى وإن بعدت الأسباب باليوم. الأسباب ما عادش خلاص حتى الأمل ولكن الأمل الذهب والله أصل خلاص الوضع الحالي استحال يحصل معاه كذا ده بالنسبة له بالنسبة له. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فإن الله لا يتعاقبه شيء بل إذا كنت على يدين منك وأحسنت فقلت بذلك إنه يرجى أن ينفعك الله عز وجل بحسن مسمع فضلك منك. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي فيما كتب عنه رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ألا عند ظن عبدي في رواية فليرد عبدي بما شاء فتحسن ظن لله تبارك وتعالى فتلك عبادة من أشد العبادات التي تقرب بها المسلمون إلى الله تبارك وتعالى. وتذكر إن كان هناك مستحيل بالنسبة للبشر فليس عند الله مستحيل فالتجأ إلى الله تبارك وتعالى وتضرع إليه وألح عليه. وقال عز وجل أكرم الأكرمين نسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله وأن يمن علينا بوسع كرمه إنه لواء كريم. صلى الله عليه وسلم.